أنا مهما الدنيا بتسحرني، أرضي ما بتنسوني، أنا أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتون. منتديات فرسان غزة، شمولية، تميز وإبداع. www.forsangaza.net